إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره نتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله فإن من الأمور التي لا خلاف فيها بين العقلاء من المسلمين ومن غير المسلمين إن أعظم النعم التي من الله عز وجل بها على عباده بعد الإيمان به هي نعمة الأمن وكل عاقل مسلم كان أو كافر يسعى إلى تحصيل هذه النعمة أن يأمن في داره وأن يأمن في بلده وأن يأمن في عمله وأن يأمن في نفسه وفي ولده وفي أهله فنعمة الأمن من النعم الجليلة العظيمة التي إذا من الله عز وجل بها على عبد أو أمة فإن هذه النعمة ستدفعهم إلى العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وستدفعهم إلى النماء الاقتصادي وستدفعهم إلى الراحة والاطمئنان وإلى الشعور بارتياح عظيم يسكن القلوب ويملأ النفوس لأجل هذا لما أقسم الله رب العالمين بالبلد التي أرسل منها عيسى قال والتين والزيتون ولما أقسم بالمكان الذي أرسل منه موسى قال وطور سينين ولما أقسم بالمكان الذي أرسل منه محمد صلى الله عليه وسلم قال وهذا البلد الأمين فالله تبارك وتعالى خص نبيه بأجل نعمة وأعظم نعمة بعد الإيمان وهي نعمة الأمن فجعل الله رب العالمين مكة بلدا آمنا مطمئنا فإذا ما أقسم به تعالى قال وهذا البلد الأمين أي الذي لا يشوب أنه نقص ولا يشوب أنه خوف ولا قلق في غالب تاريخ هذا البلد المبارك ولا زالت مكة آمنة بفضل الله رب العالمين ولم يزل عنها أنها إلا عوارض قليلة في تاريخها حفظها الله وسلمها ولما جاء إبراهيم عليه السلام بزوجته وبولده أول ما دعا ربه عز وجل وطلب من الله تبارك وتعالى قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم فقدم إبراهيم عليه السلام نعمة الأمن على الرزق وطلب المال والطعام لأن الإنسان إذا لم يأمن في داره وفي بلده فلن يستطيع أن يعبد الله رب العالمين، ولن يستطيع أن يطعم الطعام، ولن يستطيع أن يذوق الشراب. فنعمة الأمن هي النعمة التي في ظلها وتحت سمائها يستطيع المسلم أن يعيش حياة طبيعية، يستطيع أن يعبد ربه جل جلاله. بل إن الأمن إذا ما سلب من العباد في صلاة الخوف في الجهاد، فقد شرع الله رب العالمين أن يصلي المجاهدون ركعة واحدة قائمين وسائرين، لأنهم لا يستطيعوا أن يقيموا الصلاة على وجهها الذي أراده الله تبارك وتعالى. فنعمة الأمن هي النعمة العظيمة التي من خلالها يستطيع العبد أن يقيم دينه وأن يعبد ربه وأن يصلح من أمره ومن حاله ومن شأنه. لذلك قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. فكان إبراهيم عليه السلام يترك زوجته وولده في صحراء قاحلة، فلا أنيس يؤنسهم ولا جليس يجالسهم ولا أحد يحميهم ويذود عنهم إذا ما داهمتهم الأخطار. فالصحراء كانت العرب تسميها مفازة، تيمنا وتبركا أن يفوز من سار فيها وأن ينجو من المهالك التي فيها. أما أن يترك رجل كإبراهيم امرأة ورضيعا في هذه الصحراء وحديهما من غير ما أحد يرعاهما، فهذا أمر صعب شديد. ورغم هذا تصبر المرأة على ما أمرها به زوجها، وإبراهيم يتوجه إلى ربه بعد أن عمل بما أراده الله ونفذ ما طلب منه عليه الصلاة والسلام، فيطلب من ربه أن يؤمن هذه البلد قبل أن يرزق المرأة طعاما وشرابا هي وولدها الرضيع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا للأمة غاية الوضوح والبيان، فيقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذا يبين لنا الفضل العظيم لهذه النعمة الجسيمة العظيمة، وهي نعمة الأمن في الأوطان. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يسعى جاهدا أن يحافظ على هذه النعمة العظيمة، وألا يبدل الأمن الذي رزقه الله تبارك وتعالى خوفا. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم ربها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فهذه قرية من القرى الكثيرة التي خلق الله رب العالمين ودبرها ودبر أمر من فيها، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فإبراهيم عليه السلام قدم الأمن على الطعام والأرزاق، والله تبارك وتعالى قدم الأمن على الطعام والأرزاق، فقال سبحانه وتعالى: كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لأن كل نعمة بغير أمن لا يشعر العبد بها ولا بقيمتها. فالأمن هو الواحة التي تضلل النعم جميعا، الأمن هو النعمة العظيمة التي من خلالها تشعر بغيرها من النعم. فلذلك قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فلما كفرت بأنعم الله تعالى وعصت ربها تبارك وتعالى ماذا كان؟ قال تعالى: فأذاقها الله الناس إذا ما عصوا ربهم تبارك وتعالى وأذنبوا ولم يطيعوه سبحانه وتعالى بدلت نعمة الأمن العظيمة بنعمة الخوف والقلق والذعر، فعندئذ يشعر الناس بقدر النعمة التي افتقدوها، ويشعر الناس بقدر الجرم الذي اقترفوه، فبدل هذا الأمن خوفا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه السلام لما نابر قومه من عباد النجوم وجادلهم وهدده المشركون أن تصيبه آلهتهم بسوء وشر، فقال لهم إبراهيم عليه السلام، وبعض العلماء يقول أن هذا كلاما مستأنفا من كلام الله تعالى، قال إبراهيم عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك بالله تعالى ولم يقترفوا الشرك والبدع والذنوب والمعاصي أولئك آمنون في أوطانهم، آمنون في أنفسهم، آمنون في ديارهم، وإن سلب غيرهم هذه النعمة العظيمة. فالأمان عباد الله والأمن نعمة من أجل نعم الله رب العالمين. وإذا أردت أن تشعر بقدر هذه النعمة فانظر إلى ما يجري في سوريا وما يفعل هذا الغشوم النصيري بهذا الشعب المسلم، وما يجري فيهم من قتل ودمار وسفك، وما يجري فيهم من انتهاك للحرمات والأعراب. إذا أردت أن تشعر بالأمن فتخيل ما يجري لهذا الشعب المسلم على يد هذا الغشوم الذي لا يرحم، الذي أعلن الحرب على شعبه وعلى رعيته. إذا أردت أن تعرف نعمة الأمن فتخيل ما يجري في العراق بسبب هذه الدولة الكافرة الظالمة. أمريكا دمرها الله رب العالمين، وما يعانيه هذا الشعب المسلم الطيب النبيل بسبب هذه الدولة الغاشمة وبسبب خيانة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. لأن العراق دمرت مرتين، المرة الأولى على يد التتار بخيانة الرافضي ابن العلقمي، ودمرت في هذا الزمان على يد أمريكا بخيانة الروافض أيضا. هم الذين دمروها أيام أن كانت حاضرة الخلافة الإسلامية، وهم الذين دمروها اليوم. وما حل الروافض بأرض إلا سلبت الأمن وحل فيها الذعر والخوف والدمار، ومن يقرأ التاريخ يعلم ذلك جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة قدر هذه النعمة العظيمة فيقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لأن الدنيا لو جمعت لعبد فقد الأمن فبماذا سيصنع بها؟ ولو جمعت لعبد ألم به المرض فأقعده وأرداه فراشه فبماذا يصنع بهذه الدنيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن الأمن والصحة من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العباد. لذلك يجب على كل مسلم أن يتقي الله رب العالمين وأن يحافظ على أمن دياره وعلى أمن أوطانه وعلى أمن بلاده قبل أن تسلب هذه النعمة من مصر، كما سلبت من ليبيا وسلبت من العراق وسلبت من السودان وسلبت من سوريا، ولم يعد في بلاد المشرق العربي آمن إلا القليل من بلاد الإسلام ومنهم مصر سلمها الله. فيجب على كل مسلم ومسلمة، على كل كبير وصغير، أن يرعى هذه النعمة العظيمة، وأن يتقي الله في بلاده، وأن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في وطنه، ولا يؤجج الفتنة التي تجر إلى الشر والفساد. إن مصر وبلاد العالم الإسلامي عما قريب سيظلها شهر رمضان المبارك الذي يشعر فيه الناس برحمة الله رب العالمين موفورة وبرضوان الله رب العالمين نازل. هذا الشهر الذي يصومون نهاره ويقومون ليله ويتلون فيه القرآن ويتصدقون وينفقون، فبلد لا أمن فيه كسوريا كيف لشعبها أن ينعم بصلاة أو صيام؟ بلد لا أمن فيه كالعراق كيف لشعبها أن ينعم بصلاة أو صيام؟ إن الأمن عباد الله منوط بطاعة الله رب العالمين، فإذا ما أطاع المسلمون ربهم أمنوا، وإذا ما عصوا ربهم تبارك وتعالى سلبوا هذه النعمة العظيمة وأخذت منهم بأمر الله وقدره تبارك وتعالى. لذلك يجب علينا بارك الله فيكم أن نتقي الله رب العالمين ونحافظ على هذه النعمة العظيمة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام قال كما في القرآن العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم نكر في سياق النفي فتفيد العموم، فكل من خلط إيمانه بظلم ظلم نفسه أو ظلم الناس أو ظلم حتى البهائم العجماوات. من ظلم شيئا منها، من ظلم أحدا من هؤلاء، سلب الأمن بقدر ما يظلم الناس. فكلما عظم ظلم العبد كلما قل أمنه، وكلما قل ظلم العبد كلما زاد أمنه. فالأمة عباد الله مقبلة على شهر رمضان، فعلى المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إليه سبحانه وتعالى، وأن يستقيموا على ما أمرهم به ربهم جل جلاله، حتى يبقوا آمنين مطمئنين، حتى يسلم الله عز وجل البلاد والعباد من الخطر الذي يحدق بها يمينا وشمالا. فالشرك بالله تبارك وتعالى من أعظم ما يسلب أمن الناس. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، قال الصحابة: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه بمعصية الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، أي هو المراد من الآية، ولكنه كقول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم الأسباب التي تمنع الناس الأمن بالله. وإن سوريا ما دمرت إلا لأجل أن حاكمها نصيريا لا يؤمن بالله رب العالمين حق الإيمان، ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. لذلك جرى عليها ما جرى من الخراب والدمار. وإن ليبيا دمرت ولا زال فيها حروب بين أهلها لأجل أن حاكمها كان لا يؤمن بالله رب العالمين إن لم يكن تاب. فكان يزعم القذافي أن جبريل يأتيه بالوحي من الله عز وجل، وكان يزعم هذا الرجل أيضا أن القرآن يحتاج إلى تعديل وضبط لآياته، وكان يحارب الإسلام حربا يعلمها من سأل أهل هذه البلاد. فلما حاربت هذه البلاد ربها عز وجل وجرى فيها ما جرى من الشرك بالله رب العالمين، سلبت الأمن وضاع أمنها، أما مصر سلمها الله لأن أهلها فيهم إسلام عظيم، وفيهم سنة وإيمان، وفيهم خير، سلمها الله عز وجل أن يجري عليها ما جرى على غيرها. فلأجل هذا وجب على شعبها أن يرعى هذا الأمن بتقوى الله وبتوحيد الله سبحانه وتعالى وبالتوبة من الشرك وبإسلام الوجه والقلب لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، فإن من أعظم ما يبقي للأمم الأمن هو عبادة الله وحده لا شريك له. إن الأمة إذا أشركت بالله رب العالمين هانت على الله، وإن الناس إذا هانوا على ربهم عز وجل ابتلاهم الله تبارك وتعالى بصنوف الابتلاءات. فالذين يذهبون إلى القبور فيدعون أصحابها ويسألونهم من دون الله رب العالمين، ويتمسحون بأعتاب هذه القبور، وينذرون للموتى فيها الأموال والقرابين، إن هؤلاء لم يؤمنوا بالله جل جلاله، وهم يتسببون لأممهم ومجتمعاتهم في غضب الله تبارك وتعالى. إن الذي يحلف بغير الله رب العالمين يقع في الشرك بالله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إن الذي إذا ضاع منه مال ذهب إلى عراف ليسأله من الذي سرق ماله وأين يجده وفي أي بقعة أو مكان هو، إن هذا لا يؤمن بالله رب العالمين الإيمان الحق الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذي يصدق هذا العراف في دعواه أنه يعلم الغيب الذي غيبه الله عز وجل عن الخلق والناس لا يكون مؤمنا بالله رب العالمين، لأنه يكذب الله جل جلاله. فالله عز وجل يقول في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا يزعم أن هذا المخلوق يعلم الغيب فهو يكذب بالله عز وجل ويرد كلام الله تبارك وتعالى. إن المسلم الذي يزعم أن النصارى ليسوا كفارا هذا يكذب الله تبارك وتعالى، يكذب الله عز وجل في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يكذب الله عز وجل في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يكذب الله عز وجل في قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فمن زعم أن النصارى لا يكفرون كذب الله تبارك وتعالى، ومن كذب الله ورد كلامه لا يكون مسلما. إن فشو أمثال هذه الأمور في مجتمعات المسلمين لتأذن للأمة أن يسلب أمنها وأن يسلب أمانها. وإنما يجري حولنا في كثير من بلدان العالم الإسلامي لهو آية وعبرة لكل مسلم يريد أن ينظر ويعتبر. إن المسلم الذي يرى أخاه أو ولده أو صاحبه أو جاره يفعل ما حرم الله رب العالمين ولا يأمره بالمعروف ولا ينهاه عن المنكر، إن هذا مؤذن للأمة بعقاب عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، قال: إن من كان قبلكم من بني إسرائيل أول ما دخل عليهم النقص، أي أول الخراب والدمار لبني إسرائيل، أن الرجل كان يمر بالرجل وهو يفعل ما حرم الله فيقول له: اتق الله، إنه لا يحل لك ذلك، ثم يمر عليه في اليوم الثاني وهو قائم على ذات الحرام هو ولا يمنعه ذلك أن يكون جليسة وأكيلة وشريبة، أي يجلس معه ليأكل ويشرب ويضحك ويمرح وهو يفعل ذلك الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أي جعل الله بعضهم ينقم على بعض وبعضهم يقتل بعض وبعضهم يعادي بعض، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم، كما قال تعالى في القرآن العظيم، وكل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا وضرب الله قلوب بعضهم ببعض لأنهم ما كانوا يتناهون عن المنكر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: فلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضرب الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم. فإما أن تأمر الأمة بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وإلا فسيلعنها الله كما لعن بنو إسرائيل، وسيضرب قلوب بعضهم ببعض كما فعل ببني إسرائيل، وسيقتل المسلمون بعضهم بعضا، وسيتسلط عليهم عدوهم كما جرى ويجري في ديار الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة أن أمانها وأمنها يأتي من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. وعند أصحاب السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده إن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، فسيعم العقاب الأمة كلها وستسلب الأمة كلها الأمن والأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كثرة الخبث وقلة الصالحين إيذان بهلاك الأمم، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام من نومه فزعا، فقالت له إحدى زوجاته: ماذا حدث يا رسول الله؟ فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت له زوجته: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ فقال: نعم، إذا كثر الخبث. متى كثر الخبث في الأمة وقل الخير فيها؟ فهذا إيذان من الله أن هلاك الناس قد دنا واقترب، فعلى المسلمين أن يعودوا إلى الله فيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لا على ما جرى ويجري من هذا الشباب الذين يذهبون يجوبون الطرقات، فإذا ما وجدوا إنسانا يفعل منكرا أنكروا عليه، فإن استجاب وإلا قتلوه، دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. الثيب الزاني هو الرجل يزني وهو متزوج، فإن قامت عليه البينة، والبينة إما إقراره وإما شهداء أربعة من المسلمين يجتمع في كل واحد منهم 11 شرطا، فإن كان اجتمعت هذه الشروط في هؤلاء الأربعة جميعا أقيم عليه الحد، فإن لم تجتمع الشروط في هؤلاء الأربعة كانوا كذابين وأقيم عليهم حد القذف، صيانة لدماء المسلمين، صيانة لحقوق المسلمين. فالرجل لا يقتل إلا إذا كان ثيبا وزنا وقامت البينة على ذلك، أو قتل فيقتل بقتله ولا يقتله إلا ولي أمر المسلمين، أو يرتد عن دينه ويفارق جماعة المسلمين فيجب أن يقتل. هذه الأشياء الثلاثة التي تبيح دماء المسلم ولا يحل قتله إلا لولي أمر المسلمين. أما أن يأتي هؤلاء الشباب بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقتلون من أقبل وأدبر، ثم يفتون بإهدار دم هذا وكفر هذا، فهذا من أسباب فساد المجتمعات، من أسباب ضياع الأمن. وما جرى هذا إلا من ذنوب المسلمين، وإلا من جهل أبنائهم وتفريط علمائهم. عباد الله، إن مصر في مرحلة مفصلية من تاريخها تنتقل من تاريخ إلى تاريخ، ومن حقبة إلى حقبة، من تاريخ حكم فيه العسكريون إلى تاريخ يحكم فيه المدنيون. وهذه المراحل من تاريخ الأمم إما أن تمر بسلام، وإما أن يجري فيها من الشر والفساد العريض ما لا يعلم مداه إلا الله. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان لهذه الأمة أن تهلك، صمام أمان لهذه الأمة أن يشيع فيها الشر والفساد. ولكن ليس بهذه الطريقة، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أن يذهب هؤلاء إلى رجل يسير في طريق ويعمل حراما ما فينهونه عن ذلك فلا ينتهي فيقتلوه، الأمر لا يكون كذلك، الأمر والنهي لا يكون كذلك. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد ألا يترتب عليه منكر أعظم. إن شيخ الإسلام رحمه الله مر يوما على التاتار وهم يشربون الخمر وقد سكروا سكرا شديدا، فقال له بعض طلبته: أفلا نقيم عليهم حد شارب الخمر وننهاهم ونمنعهم من ذلك؟ فقال له شيخ الإسلام: دعهم، فإن هؤلاء إذا سكروا عصمت منهم دماء المسلمين. إن هؤلاء إذ لم يسكروا قتلوا المسلمين، وإذا سكروا لا يقتلون المسلمين، فسكرهم أهون شرا من قتلهم للمسلمين. فلا بد أن يفهم المنكر أن المنكر لا بد ألا يترتب على إنكاره شرا أعظم. وقديما كان قوم يفعلون ذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أوساط الثمانينيات، كانوا يدخلون دور السينما فيكسرونها ويضربون ويقتلون من فيها، وكانوا يدخلون نوادي الفيديو فيكسرونها ويضربون ويقتلون من فيها، فجرى بينهم وبين الأنظمة الحاكمة حروبا طاحنة وقتال وضرب ودماء، وسمي الإسلام إرهاب، ووسم كل ملتحم في شتى بقاع مصر بأنه إرهابي، وارتبطت الصورة في أذهان العوام ما بين اللحية والثوب القصير وما بين الإرهاب والذعر والخوف، فكان الناس يخافون هدي الإسلام ويهابون من سنة رسول الله من جراء هذه الحماقة التي فعلت وهي تعاد اليوم بنفس الأسباب وقد تبرأ منها أصحابها. ففي أواسط التسعينيات بعدما يزيد على 15 عاما من قتال وحرب بين هؤلاء وبين أجهزة الأمن وإشاعة الذعر في مصر وفي أهلها، بعد ذلك جاء هؤلاء يعتذرون ويتأسفون ويندمون ويقدمون الاعتذار لشعب مصر، والآن يعاد الأمر هو بنفس الطريقة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الإسلام، ولا سلامة للأمة إلا أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تصدع بالحق، كما قال أبو ذر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني بعشر، ومنها أن أقول الحق ولو كان مرا وألا أخاف في الحق لومة لائم. لابد أن تجهر بالحق وأن تأمر بالخير وأن تبين الحق والهدى مهما كان مرا، مهما تلام، مهما تعاب، حتى يسلم الإسلام وتسلم الأمة ويسلم دين النبي صلى الله عليه وسلم. تأمر بالمعروف على هدى من الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنهى عن المنكر على هدى من الله وباتباع سنة رسول الله. لكن له يا مصر من شباب يسير في الطرقات يقتل هذا وهذا، ومجموعة تقبع في سيناء وتسمي نفسها مجلس شورى المجاهدين، وبين هؤلاء وهؤلاء وبين أهل البدع الذين يميعون الدين ويدمرون العقائد ويجمعون تحت راياتهم كل علماني وليبرالي وشيوعي واشتراكي ويساري، أو هؤلاء وهؤلاء، وبين فسقة وظلمة وبين فجرة وبين قوم لا يرعون لله حقا ولا يرعون لرسول الله حقا، فيفعلون كل ما يحلو لهم من الحرام أمام هذا الغساء العظيم وهذا الدمار الجسيم. نسأل الله أن يسلم مصر من هذا الشر العظيم. أبناؤها يعصون الله ليل نهار، أبناؤها يحاربون دين الله ويعادون دين الله باسم الإسلام، يجمعون تحت راياتهم رايات البدعة والضلال، يجمعون تحتها من شاءوا من علمانيين وليبراليين بحجة نصرة الإسلام والشريعة وأن ينصر الإسلام بهذا. وكيف ذلك؟ كيف ينصر الإسلام بهذا؟ وعلى نقيض ذلك ترى أولئك يقتلون ويدمرون باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففريق يجالس كل علماني وليبرالي ونصراني وشيوعي باسم الأمر بالمعروف وتحكيم الشريعة وإعادة الخلافة، وفريق آخر يجلس يقتل من أقبل وأدبر باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين هؤلاء وهؤلاء ماذا يصنع الشعب المسلم الذي لا يدري أين وجه الحق، الذي غاب عن عينه صورة الحق الجميل، صورة الإسلام العظيم الذي جاء به رسول الله، جاء به أبيض نقيا بعيدا عن المجاملات السياسية وبعيدا عن الظلم وإشاعة الفساد والاضطراب في الأمم. عباد الله، إن أمن المسلمين منوط بتوحيد الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع السنة، وكل مسلم عن هذا مسؤول، كل رجل عن بيته مسؤول وعن أبنائه مسؤول وعن امرأته مسؤول. إن هذا لن يسأل عنه الدعاة وحدهم بل سيسأل عنه الجميع. فاتقوا الله وتوبوا إلى الله واستقبلوا شهركم بالتوبة والعمل الصالح، مروا أبناءكم بالخير وانهوهم عن الشر، فرمضان أقبل فاستقبلوه بالتوبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه ثم ضلت عنه وأيس منها وجلس ينتظر الموت فإذا براحلته تقف أمامه وعليها طعامه وشرابه فكم ستكون فرحته. فكذلك ربكم يفرح بتوبة التائب وعودة العائد. فتوبوا إلى الله واستقبلوا رمضان بالخير، استقبلوا رمضان بالطاعة، ليتب من ينظر إلى الحرام أن ينظر إليه، ليتب من يتكلم بالحرام أن يتكلم به، ليتب المبتدع عن بدعته، ليتب الحزبي عن حزبيته، ليكن المسلمون جميعا أمة واحدة وجماعة واحدة وحزب واحد، لا تتقطعهم الأحزاب ولا تفرقهم الجماعات، لا يعادي المسلمون بعضهم بعضا، لا يحارب المسلمون بعضهم بعضا، لنتوب إلى الله جميعا، لنعود إلى الله، لنستغفر ربنا جل جلاله، نسأله السلامة للمسلمين وللأمة جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم اصلح قلوبنا، اصلح قلوبنا، اصلح قلوبنا، اللهم إن المذنبون فاهدنا، إن المذنبون فاهدنا، إن المذنبون فاهدنا، عصاة فتب علينا، عصاة فتب علينا، اللهم أمن مصرنا، أمن مصرنا، أمن مصرنا، أمن مصرنا، وسائر ديار المسلمين، وسائر ديار المسلمين، اللهم نج سوريا يا رب العالمين، نج سوريا يا رب العالمين، نج سوريا يا رب العالمين، اللهم أهلك بشارا وجنده، أهلك بشارا وجنده، أهلك بشارا وجنده، اللهم سلم العراق يا رب العالمين، والسودان يا رب العالمين، والصومال يا رب العالمين، والشيشان يا رب العالمين، وليبيا يا رب العالمين، وسائر ديار المسلمين، وسائر ديار المسلمين، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، اللهم أجرنا من غضبك والنار، أجرنا من غضبك والنار، أجرنا من غضبك والنار، لا قدرة لنا بعذابك، لا قدرة لنا بعذابك، لا قدرة لنا بعذابك، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأمن ديارنا، أمن ديارنا، وسع علينا في أرزاقنا، وسع علينا في أرزاقنا، اهد أبناءنا وبناتنا، اهد نساءنا وأخواتنا، اهد آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، والحمد لله رب العالمين.